لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتين يوم القيامة فردا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق قل أرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا